أن من تولى أمرا للناس فإنه لا يسلم منهم مهما كانت منزلته، لا بد أن يناله السوء. ولهذا قال ابن الوردي في منظومته المشهورة التي أولها اعتزل ذكر الأغاني والغزل وقل الفصل وجانب من هزل، ودع الذكرى لأيام الصبا فلأيام الصبا نجم أفل، قال فيها من جملة ما قال من حكم: إن نصف الناس أعداء لمن ولي الأحكام هذا إن عدل.